هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء. يعني كيف أنه كصلاة العصر من الصلاة الضرورة؟ لا لا، لكن معناه ما بين الثلث والنصف هذا الوقت الأفضل. نعم بل من نعم إيش؟ هل تزول السنة هذه؟ سنتكلم عليها إن شاء الله بعد ما تنتهي الألفاظ خبر الحديث. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد العيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عم أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عم أن بكيرا حدثه عن بس بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عم وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عم وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب. نقف على هذا. يقتصر على فن معين حتى يستمر ينتقل الى فن اخر. السلام. ما رأيك طويلة وهذا طيب. وهذا حل طيب. لان تراكم العلوم عليه يغيره. وينسي بعضها بعضا. اذا نعم. نعم. هو فيه لين الأوسط ولين غير الأوسط. كان بعض العلماء يرجع إلى مصر. إيه هو كذا. الأوسط يعني الذي ليس طويل كان الشتاء وليس قصير. لا ما هو صحيح. لأن صليت سواء كان طويل أو قصير. وقول الأوسط يعني الذي يتوسط الليل. لا بس يبان الواقع. إيه يبان الواقع. أما ثلث الليل الأوسط هذا واضح، يعني فيه ثلثين، ثلث الليل الأول كذلك، الثاني، أي نعم، نعم، أحسن الله إليك، وقت العشاء يعني لا مثل وقت صلاة العشاء، نعم، لا مثل الليل هو للاختيار يعني، أي نعم، إلى وقت الليل، إلى نصف الليل مرة، نعم، ما في بعد نصف الليل وقت. ما له في ضرورة؟ لا ما في ضرورة. ألم نقل هذا؟ تكلمنا عليه وقلنا إن قول جمهور ما له دليل إنه من النصف إلى آخر الليل إنه وقت ضرورة ما في دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. عندي حدثني. نعم. محمد. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا أبردوا، أو قال: انتظر انتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. وحدثني عمرو. وحدثني باب الصحيح أن الفيء سوى التل، وهذا يدل على أنه أخرها إلى قرب العصر القريب. وفيه دليل على ما أسلفنا من أن الأذان يتبع الصلاة، لكن إذا كان الإنسان في بلد فإنه يؤذن للناس عند دخول الوقت ليعجل من أراد التعجيل. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فأذن لي ولا فأذن لها؟ نعم فأذن. ها؟ فأذن. فأذن لها؟ نعم. فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. في هذا الحديث ما سبق من استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، وفيه أيضا أن الجماد بالنسبة لله عز وجل يتكلم مع الله ويناجي الله عز وجل، وهذا ظاهر في القرآن وفي السنة. في القرآن قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي السنة كثير أيضا. نعم. لأن النار، ولهذا تقول أكل بعضي بعضا. أن هنا العذب بالزمهرير الشديد البرودة، وينقلون من هذا إلى هذا أحيانا بهذا وأحيانا بهذا من أجل زيادة التعبير، نسأل الله العافية. نعم. نعم. هو بارك الله فيك، اختلف العلماء رحمه الله هل هذا من باب الرخصة أو من باب السنة، فقيل إنه من باب الرخصة، وإذا كان من باب الرخصة صار أرفق بالناس هو الأول، سواء إبراد أو في وقت الزواج، وإذا قلنا إنه سنة صار سنة مطلقة سواء كان هو الأرفق بالناس أم لا. وعمل الناس اليوم على أنه رخصة، على أنه رخصة، وأنهم إذا تركوه لا يعدون مخالفين للسنة. وفي الوقت الحاضر بل في عهدنا يعني في عصرنا كانوا يبردون قبل أن تأتي المكيفات وقبل أن تتسهل الأمور، وقبل أن يكون الناس أشغال وظائف إلى ما بعد الظهر كانوا يبردون. لكن الإبراد عجيب، يبردون يؤخرون نصف ساعة أو 25 دقيقة، وهذا ليس بإبراد، هذا إنما يزداد به في الحر. ثم أن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أبرد إلى الساعة، ساعة كاملة أخر عن وقت الزوال، ومع ذلك ما يكفي على حسب ما جاء في السنة أنه يبرد حتى يبرد الجو وحتى يقرب وقت الأصل. وهذا لا أعلم أن أحدا عمل به، اللهم إلا كان في سلف الأمة السابق. ثم طرعت الأحوال التي أشرت إليها، وهي أن الناس ارتبطوا بأعمال ووظائف، إذا أبردوا صار في هذا مشقة عليه، لأن الإنسان يأتي من عمله على وجه يعني قد تعب فيه، فإما أن ينتظر الصلاة، وإما أن يصلي وحده، وإذا صلى وحده فإذا هو في كسل عظيم. فرأى مشايخنا أن الصلاة تكون في أول وقت بناء على أن ذلك من باب الرخصة، ويكون الأمر بالإفراد من أجل رعاية مصالح الخلق. هنا ثلاثة أعطيناها راح. نعم أحسن الله عليك. أظن يا شيخ أحسن وقت الآن لتطبيق هذه السنة، نعم، كما أنها سنة، الرحلات والمعسكرات والقيامات، أليس كذلك يا شيخ؟ بلى هذا نعم، لأن الغالب الرحلات والمعسكرات ما لهم شغل، وأيضا ليس عندهم من أسباب الراحة ما يكون في المبنى. وكذلك في القرى، قرى بادية ليس فيها وظائف وليس فيها أعمال وليس فيها مكيفات، أيضا يؤمرون بذلك. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. وأعلم أن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علم الغيب الذي لا يمكن أن يدرك بالعقل، وأن الناس الفلكيين يدركون الآن بمقتضى طبيعة الشمس أن سبب البرودة والحرارة شيء آخر، فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس تسامس الرؤوس وتكون أشعتها عمودية، فتسلط حرارتها على الأرض أكثر مما إذا كانت جانبية وانحدرت نحو الجنوب في الجهة الشمالية من الأرض، أو نحو الشمال في الجهة الجنوبية من الأرض. فيقال الجمع بينهما ممكن، يمكن أن الله عز وجل يزيد لهيب الشمس في هذا الوقت على هذه الجهة من الأرض مما يحصل من حر النار، أو يزيد برودتها مما يحصل من الزمهرير على هذا الجانب من الأرض، ولا مانع. وإلا فمن المعلوم أنه إذا اشتد الحر في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية سوف يشتد البرد في الجهة الجنوبية، وهذا شيء مشاهد. لكن يقال لا مانع من أن يكون الأمر له سببان، سبب طبيعي وسبب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحي، كالكسوف مثلا له أسباب طبيعية وأسباب شرعية. السبب الشرعي أن الله يخوف به العباد، والسبب الطبيعي معروف هو أن خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وخسوف الشمس سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض. ومع هذا نقول لا يتنافى السببان. فمن كان مؤمنا آمن بالأمرين، آمن بالأمرين، ومن لم يكن مؤمنا ضرب صفحا بالأسباب الشرعية واعتمد على الأسباب الكونية الطبيعية. أما نحن فنؤمن إن شاء الله تعالى بالأمرين جميعا، السبب الشرعي والسبب الفلكي الطبيعي. نعم. رسول بيّن قال أشد ما تجيب من الحرارة في النهار، في النهار في الليل ما في حرارة في الليل بجهة في الليل. الله أعلم علينا بنا تسعين نقول هكذا قال رسول. نعم. هل أذى هو الإعلام بكل وقت؟ نعم. ولم تكن في حديث الأذان يتبع الصلاة؟ نعم. ولم تكن في الإعلام بكل وقت؟ الوقت دخل من قبل الوقت. نعم. هذا إذا كان الأذان لطائفة مخصوصة يؤخرون الصلاة، أما إذا كان في عامة الناس مثل الإنسان في البلد فهذا يؤذن بكل وقت، لأن من الناس من يريد التأجيل. هو بينهم هنا المعنى أنه سيكون حارا، سيكون حارا. إيش؟ هنا رسول يقول أبرد بالصلاة، هنا يقول صلي في أول وقت. المناسب هو هذا، الرسول بيّن بأن الحر هذا من شدة من فتح جهنم، فيكون حارا متعبا. هذا الوهاب. حدثني حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن إبراهيم. نعم. نعم. محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. الظاهر أن أو فيهما للشك وليس للتنويع، لأن الحرور حرور معناه واحد، وكذلك الزمهرير والبرد، إلا أن يقال إن الزمهرير أشد البرد والحرور أشد الحر، بدليل زيادة في بناية الكلمة. والغالب أنه إذا زادت في بناية الكلمة زاد معناها. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. لا عندي ترجمة. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحرت الشمس. دحرت يعني زالت، وهذا في غير شدة الحر، لأنه سبق أن شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبرد بالصلاة، وفعله هو بنفسه أيضا كما في قوله لبلال انتظر. وفي هذا الحديث دليل على أن كان لا تفيد الدوام والاستمرار، وإنما هي في الغالب للدوام والاستمرار، وأحيانا لا تدل على ذلك. نعم. نعم. الصالح من الوجوب هو أن الأصل من الوقت تصلى فيه الصلاة في كل وقت في أوله ووسطه وآخره، وأن الغرض من الأمر بهذا هو الرفق بالناس. إذا قلنا أنه رخصة إيش؟ هي قراءة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا أي لم يزل شكوان. والرمضاء هي الأرض الحارة، سواء كانت رملية أم حصباء. ويحمل هذا الحديث على أن الحر لم يبلغ شدته، وهذا ممكن أن تكون الأرض حارة وإن لم يبلغ الحر شدته. أما إذا بلغ الحر شدته فإنه يبرد، وهذا أحد الجوابين عن الحديث في معارضة الأمر بالإبراد. والجواب الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشكن في أول الأمر، ثم بعد ذلك رأى أن مصلحة في أن يبرد فأبرد. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس لم يرفع شكوان، يعني ما قال له شيء. نعم. معناه أن رفعنا الشكوى نريد أن يبرد بنا، ولكنه لم يفعل. لم يفعل بقول. نعم. لم يعمل بقول. نعم. من أجل أن يفيد البرد قليلا. نعم. الجمعة ما فيها إفراد. يقول سهل بن سعد كنا ما لا نقرر ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، ولأن الجمعة يتقدم الناس إليها مبكرين، فالإبراد يزيد مشقة. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر رمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا كما سبق كالأول يحمل على أنه قبل أن يشتد الحر. وفي هذا الحديث دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض وأن الإنسان لو وضعها على وجه يمس الأرض دون التمكين فإنه لا يسيئه. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان على قطن أو عهن أو السند ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح، لأنه لا بد من التمكين. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة، وإن حال بينه وبين مباشرة الأرض. قال العلماء في هذه المسألة الحوائل ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود، ومثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفيه فالسجود هنا لا يصح لأنه لم يسبق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. والثاني أن يسجد على شيء منفصل، يعني أن يضع حائلا بينه وبين مصلاه وهو منفصل، فهذا لا بأس به، إلا أنهم قالوا يكره أن يسجد على ما يختص بجبهته وأنفه لئلا يكون متشبها بالرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء من الأرض، ولهذا يصنعون لأنفسهم شيئا كالقرص يسمونه التربة يسجدون عليه. إذن هذا القسم لا بأس به بشرط أن لا تخصص به الجبهة. القسم الثالث أن يسجد على حائل متصل به غير أعضاء السجود، فهذا مكروه إلا لحاجة، وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلف. نعم، ثالث إذا كان على شيء متصل به من غير أعضائه كالثوب والمشبه والغترة، فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به. بعض الشباب يقول أن السجادة بدعة، هل يخرج من هذه الحديث أنه لا يخرج من هذا؟ من غير هذا، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الكمرة. هذا لا يدل عليه لأنه لحاجة، ثم هو غير منفصل في هذا الحديث. نعم، أظن فيه. السلام عليكم شيخ. يشاهد بعض الأحيان شيخ من يسجد ويرفع إحدى رجلين من الخمس على الأخرى، فهل هذا شيخ يؤمر بإعادة الصلاة؟ أي نعم، الذي يرفع رجليه إحدى رجليه أو ثلثيهما لم يصح سجوده، يعني لا بد من السجود على الأعضاء السبعة فيؤمر بإعادة الصلاة. نعم. باب استحباب التمكين بالعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر. قتيبة لم يذكرها، من ذكرها؟ نعم ذكر عن خبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الناس إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. نعم. ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حد قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وإنما كانت هذه صلاة المنافق لأن المنافق تثقل عليه الصلاة فتجده يقول الآن الآن الآن حتى إذا كانت الشمس بين قرن شيطان وذلك عند غروبها قام فنقرها أربعا. وعبر بالنقر كنقر الغراب أو نقر الديك، يعني لا يستقر ولا يطمئن، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي هذا دليل على أن الذين ينقرون صلاتهم يشبهون المنافقين لأنهم ينقرونها ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي هذا دليل على أنه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت المختار وجب على الناس أن يصلوا ما دام الوقت المختار باقيا، لأن أنس أمرهم أن يصلوا قال فصلوا العصر، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة خلف الأئمة الذين يميتونها عن وقتها، قال صلوا الصلاة لوقتها، ثم أمر أن يصلى معهم لئلا يخالف الجماعة، فتكون صلاته أول وقت هي المشروعة وصلاته معهم لئلا يفارق الجماعة. نعم نعم. إيش؟ يعني أن هذا غلط. كلما تقدم الإنسان إلى المسجد وصلى فإنه على خير، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبكرون ويأتون إلى المسجد. لا لا، لأن صلاة الجماعة ما تؤخر حتى تكاد الشمس تغرب. لا آدم. نعم أحسن الله إليك. قلنا أن الحائل لا يخصص به جبهته. إيش؟ قلنا أن الحائل الذي استثنى العلماء. نعم. أنا يدل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يخصصون يعني يخصون بجبهته. ما هو بالظاهر، لأنه قال بسط ثوبه، وبسط الثوب لابد يكون الجبهة والأنف يعني على أدنى شيء. نعم. ها؟ نعم. كيف؟ أئمتهم يؤخرون الصلاة. صلاة الظهر غيره. وصلاة العصر. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه. سبحان الله. يعني وصل الحد إلى هذا الخليفة الراشد رحمه الله يؤخر الصلاة لأن الناس اعتادوا تأخيرها في زمن بني أمية اعتادوا تأخير الصلوات. وظاهر هذا الحديث والذي قبله أنهم يؤخرونها إلى قرب دخول وقت العصر لأن أنس بن مالك يصلي العصر ساعة خروج هؤلاء من صلاة الظهر. وهذا معنى ما جاء في الحديث يميتونها عن وقتها. نعم. بالإفطار ليش؟ قبل أن تغيب الشمس ومين أخذ؟ إيه في أحاديث تدل في أحاديث تدل على هذا لكن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأفطروا قبل أن تغرب الشمس. ها لعله في قتال جهاد. ها ايه طيب هو على كل هذه بصفه عامه لا يمكن لكن ربما نرى شخصا معينا تاثر بالحر تاثرا لا يطاق يمكن ان نقول لك رخصه انت ان تفطر. المهم اذا كان يضرهم ذلك ربما نأذن لهم بالإفطار. أما نقول كلما اشتد الحر فأفطروا نعم. إيش؟ متى توفي يعني؟ حرر هذا نعم إذا كان لا يصلي في بيت يصلي في بيت لا يحصل شق العصر. حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلامة المرادي وأحمد بن عيسى وأنفاضهم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. قال وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو 9 سنين. هذا الكلام حول وإنما أخرها وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم. ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له، وظاهر الحديث الآخر. هذا هو هذا اعتذار عن عمر، لأنه استغرب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يؤخر الصلاة إلى هذا التأخير إلى هذا الحد، مع أنه كان وقافا عند السنة رحمه الله. الحمد لله. أبدا عادات ما شاء الله، هذه العادة وانتحلوها. نعم من داود السلام من أول الكتابان في ميزان الصريحات تكلم أن الوقت طويل يجب إلى أن يخوى إلى أن كل شيء يجب له تكون أخرى طويل، يعني ثلاثة احتمالات، إما أن يكون أخر إلى أخر الوقت أو يكون شرد أو على أخر أمر. إن هو ذكر هل ذكر قرى فقط قدرين السؤال في حاجة هل وفاة عمر قبل بس هذا السؤال هذا الإشكال. على كل حال يعني الإنسان الوقت موسع، لكن الأمراء كانوا يأخذونها إلى آخر الوقت، ومعلوم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل، فآخر وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر مباشرة، ولهذا رأوا أنس بن مالك يصلي. نعم. أن تعلم من المنافقين اعتقادا لهم أعمال صالحة بظاهرهم، فهم يأتون إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويقول لا إله إلا الله ويقول نشهد إنك لرسول الله. نعم. المراد هؤلاء المنافقين. أما المنافق عمليا مثل إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب ما لا داخل في هذا. نعم. لا إذا كان عنده ناس يصلي، ممكن يصلي وحده وعنده ناس. نعم خالد. بس نقول لا يجوز أن يكتب بدون تنفيذ. نعم. وقلنا لابد أن يمكن أن يجب أن تفضل من الأرض بطرة أخرى. نعم. إذا قال هذه حيث الصحابة وهم من باب الحرص والابتلاء، وإذا كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يستخدام، فهؤلاء من باب أرض. ومثل عن أسجد، السجود لابد من التنفيذ، لأن الإنسان إذا سجد على عضو فلابد أن يتمكن منه. أما إنسان مثلا يخلي جبهته تمس الأرض بدون أن يسجد ويكبس عليها ما صار سجود. الذي يسجد على ظهر الصوف. نعم. نعم. هل ألا يشفق عليه أن يقال هذا السجود؟ لا. يقول هذا مؤمن، لأن ما سجد على العضو، العضو لابد يسجد عليه، وهذا لأن هناك اتكاء لأن هناك اتكاء على العضو. نعم. نعم. ظهر أخيه أرض له، وقد مر علينا أن الصواب أنه لا يسجد على ظهر أخيه، أن هذا ما اختلف فيه السلف، والصواب أنه لا يسجد، فإما أن يومي وإما أن إيش ينتظر هكذا. قل إن هذه أوقات الحرم، يعني مثلا إنسان ما يجد أن أقصى ما يصل على كاف السيد أمامه، يعني ما يستطيع أن هو على الكعبة هو من الظهر، يعني ربما أنه إذا أحس بأنك ستسجد على كعبه ما على يعني عقبه ربما يفتح رجليه كما هو كثير ما يحصل. إذا حس الحمد لله أنك سوف تسجد على عقبه فتح رجليه. هذا لا يستطيع. هو مؤمن.

لكن إذا لم يكن الأمر هذا أحد قال هذا متروك والثاني قال هذا ثقة والثالث قال هذا في نظر وما أشبه هذا، فهنا لابد أن ننظر أي الرجلين أكثر مساسا به، أي بالرجل الذي اختلفه فيه فيقدم على كل مساس. فإن لم نعلم فإن العلماء يختلفون في في في في شدة التحدي في الرجال، فبعضهم يجرح من ليس بمجروح وبعضهم يتهاون بالعكس يعدل من ليس بعدل. لكن إذا كان المعدل من العلماء الأجلاء الحفاظ الأمناء فلا شك أن قوله راجع. هنا ثم أن الغالب أيضا الغالب أنك تجد مثلا في هذا الحديث الذي اختلف الناس في رواته ما يشهد لمثله من الأحاديث الصحيحة فيتقوى بذلك يكون شاهد الله. فلو علموا بوجوب الوضوء ثم كانوا مقلدين لبعض العلماء فهل يعتمد ذلك؟ مقلدين لمن؟ مثل ايش؟ يعني بعض العلماء يقول لا يرون ما يخرج علم علم اي عالم ما يقول ما عندنا في بعض البلاد عندنا لا يرون في بعض البلاد قال بعض العلماء ما يصح بعض مبهم قل ما قل مذهب معين اذكر بعض الكتب يعني ولا لا مذهب معين لا يقضوا بسواش المذاهب. طيب مالك الشافعي ابو حنيفه ها تلك واحد بس الشافعي. طيب نعم احسنت. هؤلاء سوف يواجهون يوم القيامة يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسل ولا ماذا أجبتم الشافعي. طيب إذا تبين فلا يجوز العذور حتى لو كان مذهب كلام عموما هو مذهب الشافعي مثلا فلا يجوز العذور. والله عاد هذا الشيء في المسجد إذا كانوا لا يثقون بكم فلهم شبهة، لكن لو يجي لهم مهمة العالم جيد يعني نبين ولا نصف لا بين بين لك لا تأنب بين توصف ايه الرحمن الرحيم. قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث كما ترون صريح في أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر الجسيمة تجه المدد هي صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على ذلك فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لكن مع هذا اختلف فيه العلماء كثيرا. والوسطى هنا من الوسط وهو الفضل كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطى يعني الفضلة التي فضلت على غيرها من الصلوات. وليست الوسطى من حيث العدد لأن الصلاة الأولى هي الظهر والعصر هي الثانية